ويا ويا الدنيا حلوة ويا كسفا وكفا أنا ربي حميد الرضا ويا ويا الدنيا حلوة ويا كسفا وكفا أنا ربي حميد ما تعرف ويا ويا ويا الدنيا حيل ويا وصفا وكفا أنا ربي يا حبيبي الرضا ويا ويا الدنيا حيل ويا ما تعرف وياك تعنفني ما تعرف وياك أنا مين وانت مين يا ملك يا بدر في السماء أنا فين وانت فين أنا عبدك وزاد ما في بهاء أنا راضي باللي كتب وأنا استكيد انت السبب أنا نستكيد انت السبب تهجرني ليه يكفي دواك انا ذنبي ايه لو قلبي مات تهجرني ليه يكفي دواك انا ذنبي ايه لو ما تعرف وياك الروح في دك وياك تعالي تكيفني ما ترح ما ترح وياك.